لمسك النار او لنفحتك النار. رواه مسلم والترمذي. ولم يكن الامر مقتصرا على مس اليد فحسب، بل وحتى اللفظ باللسان من شتم وسب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تدعوا على خدمكم. رواه ابو داود. وسمعت ام الدرداء عبد الملك ابن مروان قد لعن خادمه، فقالت ام الدرداء: سمعتك الليله لعنت خادمك حين دعوته، فقد سمعت ابا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. رواه مسلم. عباد الله، بما ان الشيء بالشيء ينكر، وحيث ان الحديث عن الخدم والاستخدام، فاعلموا ان هناك ثلة من اخواننا المسلمين يعيشون حالا لا يعرف من خلالها ان يراد بهم ان يعيشوا خدما او ان يعيشوا لا بشرا. امتدت اليهم ايادي الأثيمة، ايادي اناملها صلبية ودماؤها قد لذت من سلسلة حروب صليبية. ليس لهم هدف الا قتل من يقول ربي الله. فشردوا اخواننا المسلمين في كل صفحة المسلمة، شردوهم واسخنوهم وشدوا الوثاق في كسوف المسلمة، شردوهم واصحنوهم وشدوا الوثاق. مشردون هم احياء في عداد الاموات. اذ ما الحياة بلا امن ولا استقرار. ليس من مات منهم ذبيحا ولكن من يعيش منهم بالتشريد هو الذبيح. الا من مخير الجواب او من مخير الباب، الا من آل لمتعلم ومن مستوجع لمستفخ. مسلمون مهجرون منبوذون بالعراء وهم مزعومون. سقوفهم واقفة وجدرانهم نافذة وغرفهم مستنقطة، جبالهم حمم من القنابل والشظايا، وجدانهم جثث وهام حتى غدت أباطح. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، والبدار البدار بالجهاد في سبيل الله بأموالكم لإيواء المضطهدين الزائدين عن حياض اسلامهم في اوطانهم. الا وان الانفاق في سبيل الله والبذل فيه لاعلاء كلمة الله في طليعة اعمال البر التي وعد الله عليها بالجزاء العظيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد